انا اشتغل مدير شركة لتصدير الموكت من امريكا، وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني ان اعطيه مهلة تسديد المبلغ فاعطيه 90 يوم، ولكن بضمان بنكي، فعند ذلك البنك يأخذ منه نسبة مقابل الضمان، فما حكم ذلك؟ اما الامهال فانت مشكور، امهاله في قضاء ما عليه حتى يستحل له القضاء. اما مسألة الضمان البنكي فلا يزال فيه بعض الاشكال، الاصل فيه انه منع، هو الاصل في الضمان البنكي المنع، لانه ياخذ هذه الزياده في مقابل ما قد يسلمه من المال عن المضمون، عن المضمون، فقد يكون هذا داخلا في القرض الذي جرى ربا، جرى زياده، فانه يسلم عنه مالا بزياده. فاذا تيسر ان يكون ضمانا غير ربويا، يعني ضمانا بدون زياده بالمعروف وبالتطوع لا بالزيادة، فهذا لا إشكال فيه. أما الضمان البنكي بالزيادة التي يعرفها الناس الآن، هو معروض على هيئة كبار العلماء، وقد أجل بحث فيه إلى دورة آتية، ولا يزال فيه بعض الإشكال، لأن ليس كل ضامن يسلم مالا، قد يأخذه في مقابل ضمانه واستعداده للقضاء والتسليم، وقد يبذل مالا وقد لا يبذل مالا ويوفي المضمون ولا يحتاج الى البنك. فالحاصل ان فيه نظرا، والاصل فيه المنع، هذا هو الاصل، نعلم الاصل فيه المنع، لان الضامن انما يطلب الزياده من اجل ما يسلمه في المستقبل من المال حتى ياخذ الزياده، يضمن 1000 وياخذ شيئا معلوما في هذا 1000، 10 أو 20 او اكثر او اقل في مقابل هذا اللي ضمن، فهو في الحقيقه اخذ للزياده في مقابل ما يسلمه، فكأنه قال أسلم عنك 1000 بـ1010، فيقع في الربا. نعم. فينبغي تركه مهما أنك. نعم. هو الربا للضامن سواء من أقيمه ولا غيره. نعم. نعم. نعم. الاسم على البائع أم على المشتري؟ عليهم جميعا. عليهما جميعا. نعم. لأنهما اشتراك. نعم.